بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 29 بعد 200 مع سورة هود، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. إضافة الناقة إلى اسم الجلالة لأنها خلقت بقدرة الله الخارقة للعادة، وهذه المخلوقات جميعها آية عظيمة على الخالق سبحانه وتعالى، ولكن خلق هذا الشيء بهذه الطريقة آية ثانية. ومخلوقات الله جميعها تدل على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، والمرء يطالع روعة الخلق فيتوصل بذلك إلى وحدانية الخالق القادر المصور العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ثانيا، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها، إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضا الباقين. وهنا يا إخواني في ذلك التحذير من الفرح بالمعصية أو الرضا بالمعصية أو السكوت على المعاصي، ففي بعض الأحيان قد يكون الساكت على الباطل كالناطق بالباطل، فثمة مواطن يجب التكلم والنهي عن المنكر. ثالثا، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعبر عن ثمود بالذين ظلموا للإيماء الموصول إلى علة ترتب الحكم أي لظلمهم، وهو ظلم الشرك، وفيه تعريض بمشرك في أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأنهم ظالمون أيضا. والإنسان يحذر الظلم، يحذر ظلم نفسه ويحذر ظلم الآخرين، فاحرص أن لا تلقى الله بمظلمة. وربنا سيسألنا عن كل كلمة وعن كل كتابة وعن كل عمل. رابعا، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. ففي هذا أن السلام قبل الكلام، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يسلم أمة محمد أجمعين. ربنا جل جلاله هو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، فنسأل الله أن يسلمنا في أبداننا في حياتنا في آخرتنا، وأن يدخلنا وإياكم جنة الخلد دار السلام التي هي سليمة من جميع الآفات. وكلما مر عندك ذكر السلام فاستذكر أن الله هو السلام الذي يسلم عباده. خامسا، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. في هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه فيقدم الموجود الميسر في الحال ثم يتبعه بغيره إن كان له جدا ولا يتكلف ما يضر به، فإكرام الضيف من أدب الدين. سادسا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وإنما جاء بشر. سابعا، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحك. إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، فضحك السارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم. معاني الكلمات: تخسير، تضليل، وإبعاد عن الخير. فعقروها فنحروها، جاثمين، هامدين، ساقطين على وجوههم. نكرهم، أنكر ذلك منهم. العمل بالآيات: أولا حدد منكرا وأنكره بأسلوب مقنع وحكيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فالإنسان يعظ الآخرين الموعظة الحسنة. ثانيا قل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. تأمل: وبك منك لا أحصي ثناء عليك. مهما حمد الإنسان ربه لن يبلغ غاية الحمد. أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. ثالثا ادعو أحد زملائك الذين يساعدونك على الخير إلى منزلك وأكرمه اقتداء بكرم إبراهيم عليه السلام. التوجيهات: أولا على الداعي إلى الله أن يكون على بينة فيما يدعو إليه، وذلك بالتثبت من المسائل قبل الكلام فيها. فالإنسان يتكلم بعلم ولا يتكلم عن جهل، وينبغي على الإنسان أن يتعلم ليعلم. ثانيا على المؤمن يعلم أن الخير الذي يعيش فيه من هداية وصلاح وتقوى إنما هو فضل من الله ورحمته، والإنسان يشكر ربه على هذا الفضل، وأيضا يوصل هذا العلم للآخرين. ثالثا الذي يدعوك إلى المعصية لن يستطيع أن يدفع عنك عذاب الله، فتمسك بطاعة الله. فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. تأمل هذه الآية الكريمة: كلما مر بك معصية من المعاصي وسهل عليك تناولها تذكر فمن ينصرني من الله إن عصيته. لا ناصر لك من الله إن عصيت الله أبدا. فهذا استفهام يراد به النفي. فما تزيدونني غير تخسير. أصحاب الشهوات والمحرمات والمعاصي لا يزيدونك إلا تخسيرا. فعلى الإنسان أن يهرب من عذاب الله إلى الله بطاعته والابتعاد عن المعاصي. نسأل الله أن يقينا السيئات جميعا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.